لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما زلنا نتكلم عن أدلة السنة في اعتبار مراعاة المصالح والمفاسد. الدليل الرابع صلح الحديبية. المتأمل في شروطه يرى فيه الغبن والحيفة ظاهرين على المسلمين من الكافرين في إملاء الشروط، فقد منعوا المسلمين من كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة ولكن اكتب باسمك اللهم، فرفض المسلمون وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفضوا كتابة. هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد ابن عبد الله. وكانت هذه الاعتراضات منهم حمية جاهلية كما أخبر الله عنها في كتابه، وإلا فقد تحققوا صدق وإيقانوا صحة رسالته بالبراهين التي رأوها وسمعوا بها بعضهم، يعني خصوصا كبراءهم فإنهم لا يكذبونك. حتى إذا وصلوا إلى شرط على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. وفي تلك الأثناء قدم أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين، فقال أبوه سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد، فقال سهيل إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأدزه لي، يعني استثني، فرفض سهيل. ثم استصرخ أبو جندل المسلمين. أبو جندل هو ابن سهيل المعذب المحبوس، استصرخهم وحرك عاطفهم قائلا يا معشر المسلمين أردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ أكان قد عذب في الله عذابا شديدا؟ فتأثر المسلمون، وكان عمر من أشدهم تأثرا، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع؟ ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست عاصيه. فلا بد من النظر إلى المآلات، وهل فيما نفعله تعظيم لحرمات الله أم تضيع لها، وهل في ذلك مصلحة للدين أم تضيع له. وقد قبل صلى الله عليه وسلم شروطا ظالمة جائرة ليتمم الصلح الذي قال عنه عمر باجتهاده الخاطئ في تلك اللحظة للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى، حق محض وباطل محض، ليس حقا معه باطل وباطلا معه حق. الصورة اللي قصدي عليها يعني ان واقع الأحوال الموجودة في بلاد المسلمين في الفتن إن مش فريقين حق وباطل، هي وليس باطلا معه حق، ليس حقا. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان حق وباطل، حق صرف محض، هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، والمشركين دول إيه؟ باطل محض. اللي موجود حق معه باطل وباطل معه إيه؟ حق. يعني ما فيش حق صرف وباطل صرف، بل هم باطل المشركين ليس معهم من الحق حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عمر: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. صغر عمر في هذه الدنيا، قال له إيه يا ابن الخطاب، ما لوش يا أبا حفص، إن عمر شد في الكلام فكان لابد يتشد عليه في الكلام، ولكن بالحق وبما لا يغري الصدر. إن عمر رضي الله عنه كان مجتهدا في ذلك وقد أخطأ. يقبل صلى الله عليه وسلم أن يرد أبا جندل ابن سهيل تنفيذا للعهد رغم أنهم يفتنونه في دينه، وقد أتى سيرا 17 كيلومترا يرسف في قيوده، مسافة ما بين مكة وما بين الحديبية اللي هي الشميسي 17 كيلو، يجر رجليه بالقيود في الحر بتاع زمان. نعم. وهو مسجون مظلوم ينادي على المسلمين: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ عشان يقولك أسلوب وضحت والظلم بين. وهذا كان إيه؟ ده كان عدل ولا ظلم؟ ده كان ظلم بين، وكان ظلم ما فيهوش حق خالص ولا عدل ولا حتى في التوحيد. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر إنفاذا للعقد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ليكون الفتح المبين، إن فتحنا لك فتحا مبينا. البعض بيقول ده الرسول أخبر بذلك يبقى خلاص دي خصوصية. لا، قطعا لم يزل العلماء، أدي شوف طريقة العلماء في الاستنباط من الحديبية، هل جعلوها خصوصية أم أنها دليل شرعي يستنبط منه الأحكام في الأحوال المماثلة في تفاوت القوى في اجتماع المصالح والمفاسد في النظر في المطلوب، مع أن تفاوت القوى في الحديبية لم يكن كبيرا، لأن احتمال القتال كان إيه؟ كان قائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ البيعة، بيعة تحت الشجرة، بيعة الرضوان، على أن يقاتل ولا يفر، وكان عدد لا بأس به، لكن البحث عن المصالح الأكثر. ولو قاتلوا لانتصر، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يعني ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. طب بيقول لك: طب تعرفت منين ربنا حاجة لهم فرجا ومخرجا؟ احنا نقول لهم: ما يتقي الله يجعل له فرجا. واحنا هو ده وعد المستضعفين دول بس، ولا ده وعد ربنا لكل مستضعف يتقي الله ويصبر؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ده وعد ربنا في القرآن، مش بس ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: ومن فوائد قصة الحديبية أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. كلام غاية في الوضوح، ان الحديبية مش منسوخة، ان الحديبية مش ايه؟ مش خاصة، ان الحديبية مش عشان هي وحي يبقى لا تستعمل في مثل هذه الاحوال، بل هي لانها وحي يستعمل مثل ذلك في غيره من الاحوال. خصوصا النبي. طب وهو كان العلماء لما بيستدلوا بالادلة دي بيقولوا عن نفسهم انبياء ولا حاجة؟ ولا هم بيستدلوا بذلك على أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلمين يراعون المصالح والمفاسد ورعاية المصلحة الراجحة ودفع المفسدة الأشد أو الأعلى. ومنها من فوائد صلح قصة الحديبية أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام، سنته يعني، ده تفسير. لو قلنا سنة الله يكون أحسن، التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبدأوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. قال مجاهد: وما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله. وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت. وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما ورائه، إلى ما وراء ما وراءه، إلى ما وراءه، إلى ما ورائه، إلى ما ورائه، إلى ما وراءه، إلى الذي وراءه. نعم، ماشي. من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق. وكان يعطي المشركين كل ما سأله من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم زي عمر، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله، بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم. حربهم هم يعني لما يظلموا يفتروا، هم بيقيموا الجند اللي بيحاربهم هم. انهون ده وهم لا يشعرون. فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة. وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له، فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: فإن قيل لما التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين، قلنا التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية، وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار، على أن يرد صلى الله عليه وسلم إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين، وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين. الله يقولنا لا، احنا ما نتحبسش ونتقتل هنا، ده أنه ميزان. طيب ده يقول لك ما يقدرش بالذل، هو لو كان ده ذل مع التمكن من طاعة الله، مع ان انت كان ممكن ولا يبقى في حبسة ولا غيره لو انت وازنت الامور موازنة صحيحة. لكن لو افترضنا، ما هو ده مش ذل لسيدنا يوسف عليه السلام، كان عزا في السجن، اعظم عز، نسأل الله العافية. طالما ان الانسان سجن مظلوما واصابه ما اصابه مظلوما، ولا يعني كان ذلك سببا لعزه باذن الله. كلام العز عليه السلام كلام مهم جدا. قال: وذلك اهون من قتل المؤمنين الخاملين، مع ان الله عز وجل علم ان في تاخير القتال مصلحه عظيمه، مصلحه عظيمه، وهي اسلام جماعه من الكافرين. وكذلك قال: ليدخل الله في رحمته من يشاء، اي في ملته التي افضل رحمته. وكذلك قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، اي لو تفرق بين المؤمنين والكافرين وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل والسبي منهم عذابا اليما. لنتامل هنا استدلال اهل العلم بقصه الحديبيه بما فيها من بما فيها رد من جاء مسلما الى المشركين، استدلالهم بها على قاعدة المصالح والمفاسد، واستعمالها فيما يكون مماثلا لها من الحالات، وليس كما يدعي البعض أن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ويرد الاستدلال بها بزعم أن هذا وحي للرسول صلى الله عليه وسلم وليس عندكم وحي. والأجهل من هؤلاء اللي يقولهم سنظل نعيش في أجواء الفتح لا في أجواء الحديبية. ده هي المقدمة للإيه، عشان كده جبنا الفايدة دي بتاعت القيم، ان هو ان الحديبية كانت هي مؤذنة بالإيه، بالفتح، هي نفسها فتح ومن أجواء الفتح. انت مش فاهم حاجة، عملوها في بيان مكتوب في يوم الأيام اللي بيقولوا لن نكون في أجواء الحديبية، لن نعيش في أجواء الحديبية. ليه يا ابني؟ والله العظيم انت بتتبرأ بالسنة ولا ايه؟ في مسألة 10 سنين، لا ده دي 10 سنين قالوا بيها، لا فيما أعلم كلهم يقولوا في الظروف المماثلة، فيش حد يعترض على دي نهائيا. لكن يقولوا ان احنا اذا كان يمكن احنا ما نرد لهمش مسلما. طبعا الجواب عن هذه الشبهة الضاحضة ان نقول: وهل نزل الوحي ليعمل به ام ليهمل؟ وهل تعرف السياسة الشرعية وتقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر إلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كما سبق في قصة موسى عليه السلام؟ وهل في كل النوازل التي تحدث للمسلمين فيفتي فيها العلماء، هل فيها وحي منزل عليهم أم أنهم يتبعون الوحي من الكتاب والسنة ويطبقونها والواقع؟ عليك بهذه القصة فإنها من أعظم الأدلة في هذا الباب. الدليل الخامس في اعتبار المصالح والمفاسد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه ولا تزلموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه أو فصب عليه، وفي رواية فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب، يعني دلو، فصب على بوله. وفي رواية: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلزموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المسالد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإن إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال النووي رحمه الله: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إذاء، إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. وفيه رفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما بقوله صلى الله عليه وسلم: دعوه، يعني ده ضرر ومنكر ومعصية. قال علماء: كان قوله صلى الله عليه وسلم دعوه لمصلحتين، إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلم. وقد ثبت في البخاري أن هذا هو الرجل الذي قام في المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله، فبين له صلى الله عليه وسلم سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. وقد رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في المسجد. فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا على عليه دلوا من ماء أو سجلا من ماء. وفيها أن الأعرابي قام بعد أن فقه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن فقه فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلي بأبي وأمي فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع هذا الأعرابي إلا أنه أنكر عليه باللين والرحمة، وكان معه في راية الحلم، وقال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال يسيروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. البشروا لا تنفروا لم يقل لا تنذروا ولم يقل لا تخوفوا بالله، وإنما قال لا تنفروا. هذا التنفير إنما يكون في البدء بالعنف. قد سمع ابن مسعود هذا التنفير إنما يكون في البدء بالعنف، فهناك بلا شك مراتب لتغيير المنكر، ولكن من الأولى البدء في التغيير باللين والحلم بل الواجب. ولقد سمع ابن مسعود رجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.